فلا تعبد إلا إياه ولا تصرف شيئا من العبادات لغيره أبدا. ومعنى الإيمان بالله بوجوده بأن الله موجود لكن لا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، وحينما يدخل أهل الجنة الجنة. وهذا خاص بأهل الإيمان بأنهم يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أصحاب الجنة أن الله عز وجل يظهر على أهل الجنة بنور عظيم، فيجتمعون أهل الجنة ويلتفون من كل مكان وينظرون إلى هذا النور العظيم فيرون ربهم، فيرون ربهم فيحمدون الله عز وجل على رؤيته. ثم بعد ذلك يقول الله لهم: أما ترضون يا عبادي أن أعطيكم أفضل مما معكم؟ قالوا: رضينا يا الله، رضينا يا ربنا. فهذه الجنة عظيمة، ومع ذلك أعطاهم شيئا أعظم لهم من الجنة، أعظم لهم من نعيم الدنيا والآخرة، وهو رضاه. قال الله عز وجل في الحديث: أما ترضون أن أرضى عنكم ولا أسخط أبدا، أي ولا أغضب عليكم أبدا؟ قالوا: نعم رضينا يا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رضا الله أفضل شيء لهم في الجنة. ولذلك عباد الله، الإيمان بالله بوجوده نفى أناس أن الله عز وجل موجود، وتركوا عبادة الله لأنهم يريدون أن يرون المحسوسات، وهذا القول باطل، بل ليس كل ما يحس يعبد، وإنما الله الذي خلقهم هو يراهم وهم لا يرونه، ويعلم مكانهم ويسمع كلامهم ويبصر مكانهم وهم لا يدرون به. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله كما أحب. فقد جاء في الصحيحين حديث عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال غير واحد من أهل العلم: ومعنى عبادة الله كأنك تراه هذه منزلة عظيمة، ودونها أن تعبد الله كأنه يراك. المنزلة الأولى لا ينالها إلا المحسنون الإحسان الحق، أن يعبد الله ويراقبه. فلذلك فسر الإحسان هاهنا بأنه الإشارة إلى حسن الطاعة ومراقبة الله. فمن عبد الله كأنه يرى الله لا تراه يعصيه، ولا تراه يجاهره بالمعصية، ولا تراه ينافيه ولا يغضبه، لأنه يحب معبوده ويحب إرضاءه ويحب الإحسان إلى معبوده الذي عبده، لأن الإحسان جزاؤه عظيم، فالجزاء الإحسان إلا الإحسان. الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلا خالق ولا رازق لنا إلا الله، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلق جميع البرية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك هذا يعلمنا بأن الذي تصرف في الخلق والملك والتدبير وإعطاء كل ذي حق حقه ومنع من شاء مما أراد بأنه المالك للضر والنفع لا غيره. لا يظن أحدا من المخلوقات أنه يملك ضرا أو نفعا، إنما يملكه إذا شاء الله. فلا يستطيع الرجل القوي أن يضرك إلا إذا شاء الله مضرك، وإذا لم يشأ لم يضرك أبدا. ولذلك في قصة الغلام الذي تربى أولا عند الساحر عند الملك البطاش الجبار، الذي لما حان موت ساحره أرسل إلى غلام ليعلمه، وهذا الغلام كان يمر إذا أراد أن يذهب إلى البيت على راهب يتعلم عنده ويعبد الله. فلما قرب الأجل وجاءت تلكم الدابة وسدت الطريق، قال اليوم أعلم أعلم الراهب أفضل أم علم الساحر، فرماها فمات. فكان يبرئ الأكمه ويشفي الأعمى ويرد بصره بإذن الله. فلما وصل له هذا الباب وجاءه جليس الملك وحصل له من الأذى ما حصل، وقتل جليس الملك وقتل الراهب، ثم سلط على هذا الغلام فلم يستطع أن يقتله. أولا أرسله مع مجموعة من جنوده فصعدوا به الجبل، فلما وصلوا أعلاه قالوا له ارجع عن دينك، فأبى. فقال الغلام اللهم اكفينيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وهو رجع يمشي إلى الملك، إلى ذلك الملك الجبار. لم يستطيع أن يقتلوه لأنه ليس بيدهم شيء، الأمر لله. ثم أرسل به الملك أو هذا الملك الجبار في قرقول إلى البحر، أي في مركب صغير، فقال لجنوده توسطوا به البحر، فإذا توسطوا أخبروه أن يرجع عن دينه وإلا فرموه من البحر. ومعلوم أن من يسقط في ذاكم المكان يصيبه من الأذى والموت ما الله به عليم، من أسماك شرسة ومن غرق متحتم لأنه بعيد عن اليابس. فلما توسطوا به البحر وقالوا له ما أمرهم به الملك، قال الغلام اللهم اكفينيهم بما شئت. فانقلب بهم المركب ورجع الغلام إلى ذلكم الملك. هذا شيء لله، الأمر لله من قبل ومن بعد. وحديث ابن عباس شاهد على ذلك أيضا، حينما قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا أمر قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا أمر قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت السحب. وذلكم الغلام لم يقتل إلا بعد إذن الله عز وجل، حينما أرشد الغلام الملك بأخذ سهم من كنانته وأن يجمع الناس في صعيد واحد ثم يرمي بذلك السهم ويقول بسم الله رب الغلام، فآمن الناس كله وعلموا أن النافع والضار هو الله. ولذلك حينما أضرم عليهم النيران في الأخدود التي شقها في الأرض لم يضرهم ذلك، فكان الملك يأمر جنوده بأن يقحم الناس النار، حتى جاء دور امرأة ومعها غلام صغير، فلما أرادت تقاعصت شيئا يسيرا فنطق ذلكم الغلام، وهذا من أمر الله عز وجل، فقال اصبري يا أمه فأنت على الحق، ورمت بنفسها في ذلكم الأخدود الذي من النار، ما ضرهم أن يعذبوا لأنها أرواح بيد الله، ما هي إلا أن يلحقها الموت فتنتهي حياتها ولا تعذب، وما بجرح لميت إلا. الأمر الثالث هو الإيمان بألوهية الله عز وجل، وأن الله عز وجل المستحق للعبادة، فهو الخالق كما قدمنا، وهو الذي سخر لنا النعم جميعا، وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا هذه النعم التي أسداها الله لنا لا تحتاج منا إلا إلى شكر. فألوهية الله تحتاج إلى عبادة، أن توحد الله في عبادتك، فلا تعبد إلا إياه، ولا تدعو إلا إياه، ولا تذبح إلا له، ولا تدعو ولا تستغيث وغير ذلك من العبادات، وكذلك لا تخاف إلا من الله، ولا تفزع من أحد من الناس، كلهم عبيد لله، والأمر لله. والله لو ملك الناس ما ملكوا من حطام الدنيا من أسلحة دمارة ومن أشياء فتاكة، الأمر لله، لا تظن أن الإنسان يموت والله عز وجل لا يريد موته، الأمر لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بذلك يقينا أنها لن تموت نفس منفوسة حتى تستكمل رزقها وأجلها، أي لا أحد ينزل من هذه الدنيا إلا وقد استكمل رزقه وأجله، فليس هناك أحد نقص عمره، وليس أحد هناك ضاع شبابه، الأمر لله، هذا الشاب يموت صغيرا، وهذا الطفل يموت عند ولادته، وهذا يموت بعد 10 سنوات من ولادته، وهذا يموت وهو كبير في السن، فالأمر لله ليس بمرض ولا بعلة، إنما هي أسباب، إنما هي أسباب، لكن المسبب لها الله، إن شاء أن يميت ذلكم المريض فمات. وكم من مريض معلوم لدينا جميعا أنه إلى هذا الوقت وهو حي، ومرضه ربما يكون مزمنا وخطيرا، لكن أراد الله حياته، فالأمر لله وهو المستحق للحمد والثناء. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك عباد الله، الأمر متحتم في جميع العبادات بالإيمان بالله، وهذا فيه دليل على أن الإيمان يتعلق به العمل، فمن قال بأنه مؤمنا وهو لا يعمل فهذا كاذب. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه بعبادته حتى يأتيه الموت، قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن عبادة الله لا يتخلف عنها من قال بأنه مؤمن، وإنما يزداد الإيمان بالأعمال الصالحات، وينقص الإيمان بالسيئات والمنكرات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشياء عظيمة وأشياء مهمة لا يكاد الإنسان تمر حياته إلا وهي جارية بينه، من التكلم باللسان أو الصمت، أو من الجيران الإحسان إليهم أو الإيذاء، أو من الضيوف من إكرامهم أو الإجحاف بحقهم. وهذه الأمور ستأتي إن شاء الله معنا في خطب قادمة، فهذا ما أحببنا أن نذكر به أنفسنا من التعلق بالله دائما وأبدا، وعدم التعلق بالأسباب، لأن الأسباب بيد الله عز وجل مسببها وأيضا منفذها أو يمنعها، فالأمر لله. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرفع عنا البلاء وأن يذهب عنا الشقاء، وأن نعوذ به من درك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن غلبة الرجال ومن سوء المنقلب في المال والأهل. ونسأله أن ينصر الإسلام دائما وأبدا في كل زمان ومكان، وأن يؤيد الإسلام بجند من جنوده، وأن يرفع راية الإسلام عالية، وأن يخذل راية أهل الشرك والكفر والعدوان والنفاق والعياذ بالله، وأن يدمرهم بعددهم وحدهم وحديدهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. ونسأله الله أن ينصر أهل الإسلام الذين يجاهدون في سبيله في كل مكان، وأن يؤيدهم بنصره العاجل القريب، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يرفع راية الإسلام عاليا، وأن يذل راية الشرك والنفاق. والحمد لله رب العالمين.